الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل بعون الله تعالى وتوفيقه شرح كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسماء الحسنى ضمن الكتب المقررة في هذه الدورة العلمية السادسة. وتوقفنا في القاعدة الرابعة من قواعد الأدلة للأسماء والصفات، فقد ذكر المؤلف رحمه الله أربع قواعد لأدلة الأسماء والصفات. تكلمنا عن ثلاثة منها، وبقى الكلام عن القاعدة الرابعة. القاعدة الرابعة وضح فيها المؤلف رحمه الله تعالى المراد من ظاهر النص. يسمع كثيرا ظاهر النص وظاهر النصوص. ما هو ظاهر النص؟ ما هو الظاهر الذي يفهم من النص؟ في هذه القاعدة وضح المؤلف رحمه الله تعالى المراد من ظواهر النصوص، فقال رحمه الله: ظواهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. المعنى المتبادر إلى الذهن هذا هو الظاهر. إذا قرأت النص القرآني وتبادر إلى ذهنك منه معنى، هذا المعنى المتبادر إلى ذهنك هو ظاهر النص. فلما تقرأ مثلا: وكان الله سميعا بصيرا، إن الله كان سميعا بصيرا، الذي يتبادر إلى ذهنك أن الله جل وعلا متصف بالسمع والبصر، هذا هو الظاهر. لما تقرأ قوله تعالى: غضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا، يتبادر إلى ذهنك أن الله جل وعلا غضب على أولئك القوم المذكورين في الآية كفار، الله غضب عليه، الله تعالى يغضب، هذا هو الظاهر. لما تقرأ قوله سبحانه وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، يتبادر إلى ذهنك أن الله جل وعلا يجيء بنفسه يوم القيامة للقضاء بين عباده، هذا هو الظاهر وهو المراد. لما تقرأ قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة، حين يبقى ثلث الليل آخر، فيتبادر إلى ذهنك أن الله جل وعلا ينزل نزولا حقيقيا يعلم كيفيته هو سبحانه وتعالى وحده، هذا هو الظاهر. إذا ما هو الظاهر؟ هو المعنى المتبادر إلى الذهن، وهذا الظاهر يختلف بحسب السياق وما يضيف إليه الكلام. السياق يحدد معنى الظاهر، سياق الكلام وتركيب الكلام يحدد معنى الظاهر، فإن كلمة يقول لها معنى في تركيب ومعنى في تركيب آخر في سياق آخر. مثال ذلك القرية، القرية تطلق على السكان وعلى المساكن، والسياق هو الذي يحدد المراد. أحيانا تطلق على السكان وأحيانا على المساكن. قال تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. من قرية، هل المراد هنا السكان أم المساكن؟ ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، وصرفنا الآيات، القرى هنا هي المساكن أو السكان؟ سكان، هذا هو الظاهر. السكان المراد بهذا القرية هنا السكان الأقوام، وتارة ذات القرية بمعنى البيوت أو المساكن. قال تعالى: إنا مهلكو أهلي هذه القرية. ما معنى القرية هنا؟ السكان وذا المساكن ولا البيوت؟ المساكن ولا السكان؟ المساكن، لأنه قال أهلي هذه القرية. إذن القرية تأتي بمعنى المساكن وتأتي بمعنى السكان. أو القوم. والذي يحدد هذا من ذاك وماذا هو السياق. وتقول صنعت هذا بيدي، صنعت هذا بيدي، مثل هذا الشيء صنعته بيدي، بمعنى باشرت صنعه بيدي، باشرت صنعه بيدي. طيب قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقول قائل صنعت هذا بيدي، هل يفهم من قول قائل صنعت هذا بيدي ومن قول الله تعالى لما خلقت بيدي أن اليدين كاليدين؟ هل يفهم عاقل هذا الفهم؟ لماذا؟ لأن اليد في الجملة الأولى أضيفت إلى قائل للإنسان فتليق به، وفي الآية أضيفت إلى الله جل وعلا فتليق به، فلا يفهم من ذكر اليدين في الجملة وفي الآية أن اليدين كاليدين، بل يد كل يد كل أحد أضيفت إليه تليق به تكون مناسبة له. ومثال تغير المعنى بتغير تركيب الكلام ما ذكره المؤلفون كقول قائل ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك. ما عندك إلا زيد لها معنى غير ما زيد إلا عندك. الجملة الأولى ما عندك إلا زيد تفيد أن هذا مخاطب ليس عنده أحد من الناس إلا زيد. ما عندك إلا زيد يعني هل عنده عمر؟ لا. عنده خالد بكر؟ لا. عنده فقط زيد. هذه الأولى. الثانية ما زيد إلا عندك، ما معنى الجملة الثانية؟ أيوة ما زيد إلا عندك يعني أن زيدا لا يوجد في مكان آخر إلا عندك، لكن هل يمنع أن يكون عنده غير زيد؟ يمنع. إذا الجملة الثانية غير الجملة الأولى، تغيير التركيب، التركيب غير في المعنى. فما زيد إلا عندك تفيد معنى غير ما عندك إلا زيد. إذا هذا يبين أن الظاهر هو المعنى المتبادل إلى الذهن، وهذا المعنى المتبادل إلى الذهن يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام وبحسب تركيب الكلام. فالتركيب يحدد الظاهر، والسياق يحدد الظاهر، والإضافة تحدد الظاهر. ثم ذكر المؤلف رحمة الله عليه أن الناس انقسموا في فهم ظواهر النصوص إلى أقسام ثلاثة، وهم أهل السنة والمشبهة والمعطلة. أهل السنة والجماعة جعلوا الظاهر المتبادل من النصوص معنى حقا يليق بالله عز وجل، وأبقوا دلالته على ذلك السلف والحديث والسنة. كيف تعاملوا مع الظاهر؟ أولا جعلوا هذا الظاهر معنى يليق بالله تعالى، الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أبقوا هذه الدلالة وأمروها كما جاءت. يعني مثلا أهل السنة يقرؤون قول الله جل وعلا وجاء ربك، فيقولون ظاهر هذه الآية أن الله تعالى يجيء يوم القيامة، هذا هو الظاهر وهو المراد. الخطوة الثانية أثبتوا أن هذا الظاهر هو المراد بالنص، أبقوا دلالتها على ذلك. فهذا منهج أهل السنة والجماعة. قوله تعالى لما خلقت بيدي، ظاهر آية أن الله جل وعلا باشر خلق آدم بيديه، هذا هو الظاهر. طيب كيف نتعامل مع الظاهر؟ نقر بدلالته، نقول هذه الدلالة هي المراد، أو هذا الظاهر هو المراد. إذن فهموا من الظاهر معنى حقا وأثبتوا هذا المعنى حقا. خطوتين، فهموا معنى يليق بالله، وثانيا أثبت ذلك المعنى لله تعالى. إذا فهموا فهما صحيحا وخلصوا بنتيجة صحيحة، وهي إثبات ذلك المعنى اللائق بالله سبحانه وتعالى. قال هؤلاء السلف الذين يصعب عليهم لقب أهل السنة والجماعة، قال ابن عبد البر أهل السنة مجمعون على إقرار الصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على حقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة المحصول. أهل السنة مجمعون على إقرار الصفات وحملها على حقيقة وجاء ربك حقيقة ليس مجازا، بل إذاه مبسوط ظن حقيقة ليس مجازا، وهكذا. وذكر أيضا كلام القاضي أبي يعلى في كتابه إفضال التأويل، قال: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها كما فعلت المعطلة، ويجب أن نؤول. ما الذي أوجب التأويل؟ لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر المخلوقين وموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد فيها التشبيه لكن على ما روي عن الإمام أحمد الساري كما ذكره شيخ الإسلام في الحبوية نقل عن ابن عدبر وعن أبي يعلى. وهذا هو المذهب الصحيح، لا يجوز رد هذه النصوص أو التشاور بتأويلها وحملها على خلاف ظاهرها كما سيأتي في فعل المعطلة. وهذا هو المذهب الصريح الصحيح والطريق القويم المستقيم، وذلك من وجهين كما ذكر هنا الشيخ مثلا الكتاب يقول: وذلك وجهين، الأول أنه تطبيق تام لما دل على الكتاب والسنة، هذا هو منهج القرآن الكريم، لأن القرآن جاء باللسان العربي المبين، فوجب حمل نصوصه على مقتضى اللسان العربي، وإذا قال الله قولا عن نفسه أو عن غيره يجب حمل كلامه على الظاهر، على الظاهر المتبادل إلى الذهن، إذا أخبر عن شيء يجب أن نأخذ كلام على الظاهر، لأن الله جل وعلا يريد أن يبين لنا، لا يريد أن يرغز علينا أو يعمي الحق علينا سبحانه وتعالى، ذلك علوا كبيرا. فهو تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة، من وجوب الأخذ بما جاء فيهم. الكتاب أمر باتباع ما جاء فيه، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، الوجه الأول أن تطبيق تام لما جاء في الكتاب والسنة من وجوب من أمر باتباع ما جاء فيه. الثاني أن يقال إما أن يكون حق فيما قاله السلف أو فيما قاله غيره، إما أن يكون حق مع السلف أو مع الخلف عن التأويل والتعطيل، والثاني باطل. لماذا كان الثاني باطلا؟ لأنه يلزم منه تضليل وتجهيل السلف، القول بتصحيح مذهب الخلف يلزم منه تجهيل وتضليل وتجريم السلف، وهذا خلاف ما جاء في القرآن من الثناء عليه، لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا من الحق الذي اعتقاده تصريحا وظاهرا. التصريح هو ما لا يحتمل إلا وجها واحدا، ظاهر أو النص أو الصريح ما لا يحتمل إلا وجها واحدا، تلك عشرة كاملة نص، هذا هو الظاهر، هذا هو التصريح أو النص. أما الظاهر فهو محتمل معنيين هو في أحدهما أرجح، محتمل معنيين هو في أحدهما أرجح، هذا هو الظاهر. فيلزم ذلك أن السلف لم يتكلموا بالحق لا نصا صريحا أو تصريحا ولا ظاهرا، في هذا ما فيه من القدح في السلف الصالح. وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين لكتوا، إذن إما أن يكون السلف لم يعرفوا الحق لذلك ضلوا في هذا الباب، أو عرفوا لكن تكلموا بخلافه أو سكتوا عن بيانه، وكل هذا باطل، لأن الله جل وعلا أثنى على الصحابة على المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان، فلا يمكن أن يثني الله على السلف صالح ويثني النبي صلى الله عليه وسلم على قوم مفضلة ويقول خير الناس أخرني ثم الذين أمنهم ويكونوا ضالين في باب الاعتقاد، هذا لا يعقل. كيف يثني عليهم وهم قد انحرموا في أهم أبواب الدين؟ هذا محال. إذن الحق مع السلف الصالح، والسلف الصالح أجروا هذه النصوص على ظاهرها وأثبتوا معانيها اللائقة بالنهج الأول، هذا هو القسم الأول. إذا القسم الأول من هم؟ هم السلف الصالح. ماذا فعلوا؟ جعلوا الظاهر المتبادل من نصوص صفات معنى حقه يليق بالله تعالى، ثم أبقوا هذا المعنى على ظهره أو أبقوا تلك النصوص على دلالتها، أبقوا دلالتها على ذلك، يعني ما حرفوا ولا أنكروا ولا جحدوا تلك النصوص. ونقل الشيخ علي الشيخ سامي تيمية نقله عن ابن عبد البر عن قاضي أبي على الحمد، وهذا مذهب الصحيح لأنه تطبيق تام لما جاء في الكتاب والسنة، ولأنه إما أن يكون حق مع السلف أو مع غيرهم، والثاني باطل. لماذا؟ لأنه يلزم منه اتهام الصحابة والتابعين بالتقصير أو بالقصور، بالتقصير في فهم النصوص، بالتقصير في بلاغها وبيانها، أو بالقصور في فهمها، فإما أن يكونوا قاصرين أو مقصرين، وهذا ممتنع في حقهم لأن الله جل وعلا أثنى عليه. القسم الثاني المشبهة، هؤلاء ضلالهم واضح، فهموا فهما خاطئا وخلصوا بندية خاطئة، يعني فهموا غلط وأجابوا غلط، فهموا غلط وجاوبوا غلط. ماذا فهموا؟ جعلوا الظاهر المتبادل من النصوص الصفات معنى باطل لا يليق بالله وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك، يعني فهموا من الظواهر التشبيه وقالوا بالتشبيه، باختصار فهموا التشبيه وقالوا بالتشبيه. فالمشبه مثلا يقرأ قوله تعالى هو السميع البصير فيقول هذه آية تدل على أن الله تعالى سمعا وبصرا كأسماعنا وأبصارنا، وهذا هو المراد، هذا كلام من؟ كلام المشبه. فهموا من قوله تعالى بل يداه أن لله يدين، وأن تينك اليدين كأيدينا، أن يدي الله جل وعلا كأيدي المخلوقين، قالوا هذا هو المراد، ولا شك أن هذا من أبطل الباطل، هذا باطل وبطلان واضح ومحرم من وجوه. يقول المؤلف وثم باطل محرم من عدة أوجه، الأول أنه جنات على النصوص وتعطيل الله عن المراد بها، فكيف يكون مراد بها التشبيه؟ جناية على النص نفسه، لما يفهم النص على أنه دال على التشبيه هذه جناية على النص نفسه، جناية على النصوص، والله يقول ليس كمثلي شيء، فكيف يعتقد في النصوص الصفات أنها دال على التشبيه؟ لا شك أن هذه جناية وجريمة. الثاني أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ العقل السليم دل على مباينة الذات لذوات المخلوقين، ذات الخالق تخالف ذوات المخلوقين، وبالتالي صفات الخالق تباين صفات المخلوقين، فكيف يقال بأن النصوص دل على التشبيه؟ هذا تناقض بين. الثالث أن المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف فيكون باطلا، وباختصار هو خلاف منهج السلف، خلاف ما كان عليه السلف، وإذا كان خلافه ما عليه السلف إذن هو باطل. هل قال السلف بالتشبيه؟ ما قال، إذن هذا باطل، يعني كونه مخالفا لما جاء به السلف أو لما كان عليه السلف هذا من أدلة بطلانه، أن لو كان حقا لكان أول الناس به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قولا أو محاورة بين المشبه، يقول فإن قال المشبه أن لا أعقل من نزول الله وذي إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، والله لم يخاطبنا إلا بما نعرف ونعقل، فالجواب فحلق ربنا خاطبنا بما نعرف، ونحن نعرف أن النزول نزول المخلوق ومن اليد إذا المخلوق، إذن هذا هو المراد، فكيف الجواب؟ الجواب واضح وبين من وجوه، أول أن الذي أخبر بهذه الصفات هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، الذي أخبرنا عن السمع والبصر قال في نفس الآية ليس كمثله شيء، الذي أخبرنا عن نزوله ويده واستواء على عرشه ووجهه يوم القيامة وغضبه ورضاه ومحبته، هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، هو القائل ليس كمثله شيء، هذا واحد. كذلك نهى عباده أن يضربوا الأمثال، قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، يعني لا تمثلوا الله بخلقه، لا تمثلوا الله بخلقه، فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. وكلامه تعالى حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. إذا مشى الأول أن الذي أخبرنا بذلك الصفات هو القائل ليس مثل شيء، هو الذي نهى عن التمثيل. ثانيا أن يقال ألست تعقل الله ذاتا لا تماثل الذوات؟ سيقول بلى. يقال له فلتعقل لله صفات لا تماثل الصفات. يقول له هل ذات الله تماثل الذوات؟ يقول لا تماثل الذوات. إذا صفاته لا تماثل الصفات، لأن القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات، إذا كانت الذوات متباينة فالصفات متباينة، لأن الصفات تتبع الموصوف، الصفات تتبع الموصوف، ولأن القول في الصفات كالقول في الذات. وجه ثالثا يقال له ألست تشاهد المخلوقات ما يتفق الأسماء ويختلف في الكيفية الحقيقة؟ ألا في المخلوقات، ألا تشاهد المخلوقات اتفقت أسماء وصفاتها واختلفت حقائقها وكيفياتها وكيفياتها؟ يعني مثلا قوة البعير وقوة النملة، للنمل قوة، للنملة قوة، وللبعير قوة، إذا اتفقت الأسماء، لكن هل حقائق متماثلة؟ إذا كان هذا بين المخلوقات فكيف يكون بين الخالق والمخلوق؟ وهذا قد تبين بنفسه. إذن إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا فلتعقل التباين بين الخالق والمخلوق، هو أوضح وأظهر وأجلى. هذا هو القسم الثاني وهو مشبه. القسم الثالث المعطلة، القسم الثالث المعطلة، نريد أن نعرف ماذا فعلت المعطلة مع ظواهر النصوص. إذا مر معنا القسم الأول أهل السنة والجماعة، كيف تعامل مع الظاهر؟ أولا فهموا من الظاهر، تبادر إليهم من معنى الظاهر معنى حق يليق بالله، وأثبتوا هذا المعنى. الممثلة جعلوا المعنى المتبادل من النصوص معنى لا يليق بالله، هو التشبيه، وقالوا بالتشبيه دليل مشبه. ثالث هم المعطلة، المعطلة ماذا فعلوا؟ جعلوا المعنى المتبادل من النصوص هو التشبيه. الخطوة الأولى قروا آيات تشبيه، دفع تشبيه. طيب ما الحل؟ أنكروا ما دلت عليه الآية من الصفات ولجأوا إلى التعطيل. إذن هم فهموا التمثيل فلجأوا إلى التعطيل، شبهوا أولا وعطلوا ثانيا. يعني مثلا يأتي المعطل سواء كان جهميا أو معتزليا أو أشعريا فيقرأ الآية وجاء ربك، طيب جاء ربك يقول هذه فيها أن الله يجي، وكونه يجي هذا يشابه مجيء المخلوق. إذن ما الحل؟ الحل أن نؤول، نقول لا يجي، إنما يجي أمره أو رحمته أو ملك الملائكة أو فتح باب التأويل. يأتون على قوله تعالى مثلا يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قالوا ظاهر هذه الآية أن لله يدين، وإذا قلت أن لله يدين شبهناه بالإنسان الذي له يدان. طيب ما الحل؟ قالوا حالا نقول اليدان هما هنا هما النعمة الظاهرة والباطنة أو القدرة أو القوة وما إلى ذلك. المهم يعطل أو يؤول، هذا مسلك المعطلة. فهم يشبهون ابتداء ويعطلون انتهاء، في البداية يشبهون وفي النهاية يعطلون، هذا مذهبهم. لذلك سيأتي كل معطل ممثل. يقول الشيخ رحمه الله القسم الثالث من جعلوا المعنى المتبادل من نصوص صفات معنى باطلا لا يليق بالله والتشبيه. طيب وبعدين ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من معنى لا يليق بالله، إذن شبهوا أولا وعطلوا ثانيا. وهما للتعطيل سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات كالجهمية، الجهمية تعطيلهم عام في الأسماء والصفات، أم خاصا فيهما كالمعتزلة أثبت الأسماء دون الصفات، أو في أحدهما كالأشاعرة، في أحدهما كالأشاعرة. فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معاني عينوها بعقولهم، وطلبوا بتعيينها اضطراما كثيرا، وسموا ذلك تأويلا، وهو في الحقيقة تحريف، يسمونه تأويلا لكنه في الواقع هو تحريف، لأن يعني قول استوى استولى يؤول الاستيلاء والقهر والغلب والملك، وهذا تأويل. لماذا يقول في استوى استولى؟ هل كان عرشه متنازعا فيه؟ هل كان عرشه مسلوبا أو محتلا من جهة ما فاستولى الله على عرشه منها؟ وإذا كان الاستواء بمعنى الغلبة والقهر، ما الفرق بين عرش والأرض؟ طيب الأرض خارج الاستيلاء لم يستولى عليها، أو ليست في ملك الله ولا قهري؟ الكلام بعيد. إذن هذا هو عين التعطيل وعين التحريف، هذا التحريف كتحريف اليهود. مذهبه باطل من وجوه، مذهب المعطلة باطل. الوجه الأول في بيان بطلان مذهب المعطلة، قال ابن الشيخ رحمه الله أنه الجناع النصوص حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مرادق. أول حاجة جلوا على النص، يعني مقر الآية يقول الآية دي بدل على التشبيه، دي جناية على النص. كذلك من قال إن هذه الآية فيها تشبيه؟ من قال إن هذه الآية تدل على التشبيه؟ لا أحد. إذن هم جنوا على النص الدال على صفة الكمال، هذا واحد. ثانيا أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره وبلا دليل، صرف لكلام ظاهره بلا دليل، بس يعني كلام يحول عن ظاهره بدون قرينة متصلة أو منفصلة وبدون دليل. يعني يقولون وجاء ربك معناها أمره ليس مراد أن الله يجيء، هذا ظاهر غير مراد، ظاهر الآية أن الله يجيء لكن هذا ظاهر غير مراد، مراد ما هو مجيء الملك أو الأمر أو غير ذلك. إذن هم صرفوا النصوص عن ظاهرها المراد بغير دليل، وهذا كلام باطل من أبطل الباطل، بل هو جناية على النصوص. الوجه الثالث أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه محرم، لأنه قول الله بلا علم. صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه يعتبر قولا على الله بلا علم، وهذا حرام. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. من المحرمات أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، حرام. قال تعالى ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالمعطل قال على الله بلا علم من وجهين، أولا في فهمه للنص، ثانيا في تحديد المعنى المخالف. يعني مثلا معطل يأتي على آية ما منعك أن تسجد وخلقت بيدي، زيدان يقول ليس المراد باليدين هنا اليدان الحقيقيتان، ليس المراد باليدين هنا اليدين الحقيقيتين، هذا هو قول عمال بالعلم الثاني، وده ذات الغلط. الغلط الثاني أن يقول المراد باليدين كذا النعمة أو القدرة أو القوة، وهذا هو الجهل المركب. يعني صار جهله مركبا، لأن الجهل المركب أن يجهل الإنسان ويجهل أنه يجهل. الجهل البسيط أن لا يعلم الإنسان الشيء، هذا بسيط. مثلا لو قال قائل سوي الإحسان. متى كانت غزوة بدر؟ فقال لا أدري. ليه هذا مصيبة؟ والله ما أعرف. السنة الثانية الثالثة الرابعة ما أعرف. جهل مصيبة يتعالج. لكن ممكن جهل مركب. الإنسان يقول متى كانت وقعة بدر؟ يقول لك سنة 5 هجرية. سنتين يقول لك لا ما اثنين. أنا عارف 5 هجرية. كان أنا عارف قال من غلطي. ليه هذا مركب؟ لأنه جهل الصواب، جهل الأمر، وجهل أنه يجهل. الأول تقول له خلاص جاء في الجزيرة علم في السنة الثانية من الهجرة في غزوة بدر في رمضان سنة 2 من الهجرة. أيوة خلاص جزاك الله خير. جهل مصيبة. الثاني يقول لك لا لا من غالب أنا عارف سنة 5 هجرية. فهذا جهل مركب. كذلك هنا أهل التعطيل وقعوا في الجهل المركب. أولا أنكروا المعنى الصحيح وقالوا بمعنى باطل غير صحيح. ليس المراد بالاستواء العلو الارتفاع، ما معنى على الارتفاع؟ معناه شو؟ معناه استوى. جهل مركب. هذا الجهل المركب. وهو قول الله بلا علم من الجهدين. الجهة الأولى أنه نفى المعنى الصحيح، والثاني جاء بمعنى غير صحيح، ادعى معنى الآخر غير صحيح. إذن فالصارف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره لا معنى يخالفه قد قفى ما ليس له به علم. قال على الله ما لا يعلم من وجهين. أول أنه زعم أنه ليس مراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا، مع أنه ظاهر الكلام، لكن ليس مراد العلو والارتفاع في الاستواء، وليس مراد في اليدين الحامل اليدين. طيب ما المراد؟ قال الثاني انه زعم ان مراد به كذا لمعنى اخر لا يدل على السياق، انه اخترع من عنده معنى باطل. اذا كما ذكرنا في هذا المثال اذا قيل انه وقع البدر كان سنه 2 هي، قال لا ما سنه 2 سنه 5 هي. إذا خطأ ارتكب خطأين، خطأ الأول أنكر المعنى الصحيح، خطأ الثاني جاء أو أنكر الإجابة الصحيحة، والثاني ادعى جوابا آخر غير صحيح. كذلك الحال في المعطل. مثال ذلك قوله تعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قال فإذا صرف الكلام عن ظاهره قال وقال لم يرد باليدين الحقيقتين، إنما أرد كذا وكذا. لم يرد باليدين الحقيقيتين وإنما أراد كذا وكذا. قلنا له ما دليلك على ما نفيت وما دليلك على ما أثبته؟ إذا ليس له دليل في إنكار المعنى الصحيح، وليس له دليل في إتيانه بهذا المعنى الذي جاء به من بنيات فكره من رأسه. إذا لا دليل له على ما نفى ولا دليل له على ما أثبته. يقول لك الاستواء ما معناه ولا العلو ارتفاع، معناه الاستيلاء. ولين دليلك شنو؟ على انه لا يعني العلو ارتفاع، وما دليلك على انه يعني الاستيلاء؟ ما في دليل، بل الدليل قائم على ان الاستواء هو الارتفاع والعلو. قال تعالى الذي خلق الوادي كله وجعلكم من افونك والانعام ما تركبون لتستووا على فهوري ثم تذكر لنطلب اذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا. تستوى على ظهور يعني تعلو على ظهور الدواب والفلك. إذا القرآن دل على أن الاستواء على الشيء معناه العلو الارتفاع له. فإذا استويت أنت ومعك على الفلك يعني علوتم على ظهر السفينة، فقل الحمد لله الذي نجانا من قوم الظالمين. فأنت لما تقول ليس معنى استوى ارتفع له، ما دليل على هذا النفي؟ وما دلوك على المعنى الذي اخترعته وهو الاستيلاء؟ قول الشاعر قد صوب شاعر هذا ليس حجة. هذا بقاله شاعر نصراني ليس من أهل الحجة في اللسان العربي، ليس بحجة في لسان العرب. وإلا ممكن أي واحد اللي في البيت يقول قال الشاعر كذا يغير فيه المعاني، ليس بحجة في لغة العرب، بل لا يوجد في لغة العرب استوى بمعنى استوى. طيب إذن المعطل قال على الله بلا علم مرتين، المرة الأولى لما نفى المعنى الصحيح، ومرة ثانية لما جاء بمعنى من عندي، مرتين يعني خطأ مركب. الوجه الرابع في إثبات مذهب أهل التعطيل ذكره الشيخ في هذا الخامس، الرابع أنه خلاف منهج السلف. خلاصة الوجه الرابع معطي أنه خلاف مذهب السلف، يعني إذا كان خلاف مذهب السلف إذن هو باطل، لأن مذهب السلف هو الحق، لأن الله جل وعلا زكى الصحابة وأمر باتباعهم. قال الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف النصوص عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، فيكون باطلا لهذا الحق بلا ريب بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. ما في صحابي معطل، يعني يطالب أهل التعطيل أن يأتوا بنقل واحد عن أحد من الصحابة يؤيد مذهبهم التعطيل، ما في، ما في صحابي معطل، ما في صحابي أنكر معاني النصوص، ما في صحابي قال استوى معناه استولى، ما في صحابي قال أو نفى عن الله اليدين ونفى عن الله الوجه، ما في، بل ثابت عنهم إثبات الصفات. إذن مثلا معقدة من أوي بطلان أنه خلاف ما كان على السلف، ليس عليه هدي السلف وطريقته، إذن هو باطل. هذا الخامس. السادس هو أن يقال للمعطل، ذكره الشيخ في شكل الحوار مع المعطل، أن يقال للمعطل: هل أنت أعلم بالله من نفسي؟ هل أنت أعلم بالله من نفسي؟ سيقول له: ولا أعلم. أنت أعلم بالله من نفسي؟ سيقول له: إن قال نعم كفر، لو قال أنا أعلم يكفر. أن يقال له: هل ما أخبر الله به عن نفسه ستكون حق؟ سيقول: نعم. طيب كويس. هل تعلم كلاما أفصح من وأبي من كلام الله تعالى؟ في كلام أوضح وأفصح وأبين من كلام الله؟ يقول لك: لا، كلام الله واضح. طيب كويس. ثم يقال: هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على خلق في هذه النصوص ليستخرجوا عقولهم؟ هل أراد الله تعالى أن يتعب عباده ويعمي الحق عليهم؟ جواب: لا. هذا القرآن نفس الأسئلة الأربعة في السنة. وقال: هل أنت أعلم بالله من رسوله؟ أنت أعلم بالله من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هيقول لك: لا. طيب، هل ما أخبر به الرسول عن الله صدق وحق؟ سيقول: نعم، صدق وحق. طيب، هل تعلم أحدا من الناس أفصح كلاما؟ هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح كلاما وأبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سيقول: لا. فزل فصيح وبليغ في الكلام وأوضح في العبارة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. ثم قالوا: هل أنت تعلم واحدا من الناس أنصحوا لعباد الله من رسول الله؟ في زور نصح الأمة أحسن وأفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ في زور أنصح من الرسول؟ ما في. إذن أخبرت بأن الله أعلم بنفسه وأصدق حديثا وأحسن بيانا وأنصح لعباده، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله وأصدقهم كلاما وأفصحهم بيانا وأنصحهم للناس، إذا كان ذلك كذلك فلماذا لا تثبت ما أثبته الله ورسوله؟ لما لا تثبت ما أثبته الله ورسوله؟ لما لا تثبت ما أثبته الرسول؟ إذا كان الله يريد أن يريد مثلا بالضحك الثواب لقال الثواب، فيقول الثواب بس. إذا كان يريد بالوجه الثواب لقال يبقى ثواب ربك، كان يقول يبقى يقول وجه ربك ويريد الثواب، لا يمكن هذا. إذن لما كان خبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيه كمال العلم والصدق والنصح والبيان وجب قبوله بلا تردد، وجب القبول بلا تردد. وهذا هو الأصل لعبد في لقاء الله جل وعلا. هذا الوجه الخامس. ولأن صرف المصاحبة ظاهرها مخاطرة ومجازفة يجازف بها العبد، يقول ليس المراد كذا المراد كذا كذا، هذا قول الله بلا علم وهو مخاطرة يخاطر بها العبد. ذلك اللاغ الإنسان والأسلم من جواب يوم القيامة أن يقول ما قاله الله، اللي قال الله تقول، اللي قاله الرسول تقول كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه السادس والأخير من أوجه بطلان التعطيل أنه يلزم على التعطيل لوازم فاسدة، يلزم من التعطيل لوازم فاسدة، وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم، لأن لازم الباطل باطل، إذا كان اللازم باطل فالملزوم باطل، لأن لا يلزم على الحق باطل إطلاقا، لا يمكن أن يترتب على الحق باطل، لا يمكن أن يترتب وينتج على الحق باطل، بل الذي ينتج عن الباطل هو الباطل، أو الذي ينتج عنه باطل هو باطل. طيب، من هذه اللوازم أولا يلزم من التعطيل القول بأن ظاهر القرآن الكفر. كيف ذلك؟ يلزم من التعطيل أن يقال إن ظاهر القرآن كفر. لماذا؟ لأنهم يقولون ظاهر النصوص التشبيه، والتشبيه كفر، إذن ظاهر النصوص كفر، هي معادلة يعني واضحة وسهلة. قالوا ظاهر النص التشبيه، طيب التشبيه كفر، إذن ظاهر النصوص ما هو؟ الكفر. واضح يا اخوان؟ وقالوا النصوص ظاهرها التشبيه، وكل نص اوهم التشبيه. طيب يقال لهم ما حكم التشبيه؟ حكم كفر. طيب يلزم ذلك ان يكون الظاهر القران الكفر بالله، وهذا يؤخذ غريب ان بعضهم يلتزم هذا اللازم، يلتزم هذا اللازم، بعض المحرفين يقول بهذا اللازم، يقول لك نعم ظاهر الكفر. طيب هل يقال ان ظاهر القران الذي انزله الله للهدايه، كتاب منزل للهدايه والارشاد والدلائل الله جل وعلا، هل يعقل ان يكون ظاهر القران الكفر بالله تعالى؟ هذا من افضل الباطل، هذا من افضل الباطل. قال نعيم الخزاعي: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصل به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه او وصف به رسوله تشبيها. من افضل الباطل ان يجعل ظاهر كلام الله تعالى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم كفرا او مهم ذلك. من افضل الباطل ان يحتمل الانسان ان ظاهر كلام الله كفر. اسلم لو انت خل دعك من كلام الله، لو قال قائل انسان قال لك انا مبتدئ كلامه اذا ظهر الكفر يقبل؟ لك انا كلامي كفرانا اعوذ بالله، ما يقبل. لو انسان متهم كلامه ظهر الله يظهر الكفر، ولكن انت تكفيره، شوف وانا تكفيري كيف كفر يعني؟ انا اقول معك في الجامع وصلي معك تقول لي كلامه ده ظهر الكفر، وطيب كلام ربنا يكون ظهر الكفر؟ هو لو قال لي انت كلامه اذا ظهر الكفر ما يرضى. عشان كده يعني المعطل لا بد ان يرد عليه بنفسه لازم قوله. اذا انكر المعطل كلام ولو كلامه ده ظهر الكفر، شو كان ما يعني زين كلامه انت ظهر الكفر، انا كلامي ما الكفر، كيف يعني بتكفروا الناس التكفيرين؟ طيب انت ما قاعد تقول القران ظهر الكفر، زعلان مالك؟ ما قاعد تقول القران ده ظهر الكفر، كيف بقول ظهر الكفر؟ قاعد تقول ظهر التشبيه، والتشبيه كفر، لان خلاص ظهر التشبيه خلاص مش بعد. فاذا تراجع فالحمد لله. اذا ليس ظاهر القران الكفر، بل ظاهر القران هو الهدايه للخلق، كتاب منزل هدى للمتقين، ونزلنا عليه كتاب تبيان لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. أوصل بكل أقوال ربنا وصفه أنه ضياء وشفاء وهدى ونور وموعظة ورحمة للمؤمنين، يكون أوصل أقوال يكون ظهر الكفر أعوذ بالله، هذا من أبطل الباطل. ده اللازم الأول، يلزم من مثل المعطلة أن يكون كلام الله وكلام رسوله موهما أو دالا على الكفر، وهذا من أبطل الباطل. ده واحد. اثنين، يلزم من التعطيل إلغاء الرجوع إلى الكتاب والسنة والإحالة إلى العقول المضطربة، مع الناس بدأ يرجع للقرآن يرجع للعقول. لماذا؟ لأنه يتعامل مع القرآن بعقله، فما وافق عقله قابله وما خالفه رده، أنا شغال بعقل العقل، اللي يفهم معه بيقبل، ما ينفع برده. إذا ليس المرجع هو الكتاب والسنة، المرجع هو العقول. وإذا كان المرجع هو العقول فحدث عن الاضطراب وعن اختلاف، لأن العقول ليس لها ضابط يضبطها، كل إنسان له عقل وله تفكيره، حدث ولا حرج عن عما يقع من الضلال ومن الانحراف. ومن لوازم التعطيل ماذا؟ هو إلغاء مرجعية الكتاب والسنة والإحالة إلى عقول مضطربة. نلخص كلام الشيخ رحمه الله. ثالثا، يلزم من التعطيل اتهام النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة بالتقصير أو القصور، بالتقصير في تبليغ الحق للناس أو بالقصور عدم الفهم أساسا، يعني إما أن يكونوا قاصرين ما فهمين معاني النصوص، أو مقصرين فاهمين المعاني لكن ما عايزين يبلغ للناس، ولا ريب أن هذا من أفضل الباطل. لماذا؟ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة حرف واحد من يقول معطلة، ما في حديث من الحديث مرفوعة فيه تعطيل للصفة، ما في صحابي نقل عنه أثر أنه عطل صفة من صفات الله تعالى. طيب أنتم يا معطلة من أين جئتم هذا التعطيل؟ إذا كان مذهبكم في التعطيل حقا فهذا يستلزم أن يكون السلف قاصرين أو مقصرين. قاصرون بمعنى جهلاء بالحق ما عرفين الحق، ومقصرين بمعنى عارف الحق لكن كتموه، هذا خيانة وجريمة. إذن من لوازم التعطيل وصف السلف الصالح بالقصور أو التقصير، وحاشاهم وقد أثنى الله تعالى عليه في كتابه العزيز. الوجه الرابع هو شبيه الوجه الثاني، وكالتكرار الوجه الثاني أنه قال من لوازم التعطيل أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم أجل به الشرائع، بل هو زبدة الرسالات، وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة وما خالفها فسبيل التكذيب إن وجد له سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكن من تكذيبه. الوجه الرابع هو تقريبا نفس الوجه الثاني، يلزم من التعطيل أن المرجع ليس الكتاب والسنة إنما هو العقول، ليس المرجع الكتاب والسنة إنما المرجع هو العقول، فما وافقها قبل وما خالفها رده، باسم التحريف باسم التأويل أو بالتكذيب لك ما صح. لذلك اخترعوا تلك القواعد الباطلة، أخبار الآحاد لا تنبغي الاعتقاد، لا بد من دليل قطعي لمسائل الغيب الغيبيات، لا بد لها من قطعيات، ولا بد من كذا ومتواتر، كل هذه تدعوها ليرد بها نصوص السنة. إذا جئت بآية ولا آية ليست قطعية الدلالة، إذا جئت بحديث ولا حديث ما متواتر، آية ولا آية دي فيها معاني غير حمال أولي، كما ذكر الشيخ الباني رحمه الله تعالى في في مناظرة له مع أحد المعتزلة مسجل في سلسلة الهدى والنور. رجل جاء للشيخ في بيته ومسجل النقاش، فقال له ذلك المعتزلي قبل النقاش، أو قال الشيخ الباني لذلك المعتزلي قبل أن نبدأ مناظرة لابد أن نتفق أنه إذا أن المرجع هو الكتاب والسنة، إذا مرجع الكتاب والسنة. فقال له ذلك الرجل هو طريق من حزب الله التحرير معتزلي، قال له لا، ليس المرجع الكتاب والسنة، المرجع هو العقل، لأنه ما من آية إلا وهي حمالة أوجه، أي آية عندها وجوه، نرجع العقل. فرفض الشيخ الباني أن يناقشه إلا إذا التزم بالرجوع للكتاب والسنة، فرفض ذلك، قال لا أبدا ما نحتاج من الكتاب والسنة للعقل. فقال له الشيخ الباني أفي الله شك هل فيها أوجه، هل الذي حمل الأوجه؟ فرفض المعتزلي أن يناظر ويحتاج من الكتاب والسنة، فانفض المجلس. ومن الطريف أنه لما ذهب قال السلام عليكم، فرد عليه الشيخ وعلى من تبع الهدى السلام، وعلى من تبع الهدى السلام. لا يريد أن يرجع الكتاب والسنة، عايز يناقش بالعقل. إذا لا حجة، لو كان نقاش بالعقل لن يتفق اثنان أبدا على مسألة، لو الكلام بالعقل لن يتفق اثنان على مسألة واحدة. أنت عقلك قال، عقلك قال يعني قال كده حرام، عقلك قال حلال، حرية شخصية، عقلك منع أن عبي أجازة. زي ما واحد من الشباب جاء واحد ممكن لحد الرجل حد الردة، أنكر حد الردة، فعايز يناقشه في إنه الحد ده ليه المرتد يقتل، قنيت المرتدة تقتل ليه، ليه تقول يقتل، قال لك كده بس الدليل شنو، قال ما في دليل، بس بيعولنا بس نحن عقولنا قالنا اقتلوا ايشو، عقولنا قال اقتلوا، قال لا يعني مش في حد انتوا حيث البخاري، قال لا البخاري ولا غيره، نحن عقولنا قال اقتلوا بس، عقولنا قال لنا مرتدة زول ابن حسن اقتلوا بس، بيعقولنا قلنا كده فيش نعم، ما عندنا اي دليل. قال لك داري ودي في نقاش البخاري والبخاري، قال لا زول ده البخاري ولا غيره، نحن بس عقولنا قدينا المرتدة اقطع راسه بس، لقينا يكون فرصة عندنا سلطة مرتدة نقتله بس، الصوم مش عارف ايه بس اديه ثلاث يوم استتابة، يا زول رجع، رجعت الحمد لله، ما رجعت اقطع راسه، ما في دليل وما عندنا اي دليل على كلام الناس، عقولنا قدينا كده رأي شو؟ اخواني اخفاق قال خلاص مش بعرفه مش هو خلاص، ما دام الحكايه قال هدى يقول لا العقل يقول لا يختل كيف يختل مرتد، قال احنا انتم مساكي بس بدون اي دليل رايكم خلاص ما في نقاش، انت عقلك قال كلام العقل قال كلام، بعدين قال لك ضعيف، قال لك ضعيف قديش على حجاب المراه انت تلبس حجاب، ما في دليل بس كيف قلنا نلبسها بس، بس نحن يعني فكرنا قال لنا مرضي لبسوا الحجاب رايشن، وما نخلي ما يلبسوا الحجاب، عندنا سلطة هو ما خلنا كده بس بدون أي دليل. إذا كان المرجع هو العقل، إذا ما في ليس الإنسان حجة على الإنسان، أنت ما حجة عليه وأنا ما حجة عليه، بعدين يزول بس عضلات رجعك ضعيف، فالمرجع هو الكتاب والسنة، المرجع هو الكتاب والسنة، أي من يحتكم الناس إلى نصوص الكتاب والسنة، لأنه لا يوجد عقل مركزي يجتمع عليه الناس، ولو قلنا للناس أرجع العقول إذا نحناهم إلى ما لا نهاية من أو إلى شيء لا متناهي من آراء الأفكار، كل يوم يجي واحد بعقل يختلف، كما قال ابن كثير عن النصارى قال لو اجتمع عشر من النصارى لاختلفوا على أحد عشر قوله، قال لو اجتمعوا عشر النصارى عشر نصارى اجتمعوا يطلب 11 قول، ومش 10 يطلب 11 واحد يكون عنده قولين، هذا موجود، لأن العقول ليس لها خطام ولا زمام، فيجب أن يكون المرجع هو الكتاب والسنة. المرجع هو النص، قال الله تعالى هذا هو المرجع. إذا لم يكن العقل هو المرجع، إذا لم يكن النقل هو المرجع، فليس الإنسان حجة على الإنسان. بعدها في عنده حجة على الإنسان. بك واحد يقول لك واحد واحد صادق ولا لو متنين متنين واحد واحد واحد ده كبير وواحد ده صغير، واحد كبير ده واحد صغير يساوي اثنين، اثنين كبار ولا صغار متنين واحد واحد صغير، لأنه الواحد ده غير واحد ده، ده واحد حقكم إحنا واحد حقنا ما زي واحدكم، أنتوا واحدكم صغير نحن واحدنا كبير أو العكس. فالعقل لو فتح باب العقول يمكن أن تنكر مسلمات كما يفعل أهل الصفصفة. الصفصفائيين هؤلاء ينكرون المحسوسات، يعني غلطك في البيت دي موه وبعد ما في موه دي موه عاشر ولك بس عيد يمر يتكلم أهل الصفصفة. ويقول الشيخ الإسلام أن هذه صفصفة فيه العقليات وقرمطة في النقليات. الصفصفة هم ينكرون المحسوسات، والقرامطة ينكرون النقليات، ولكن الصلاة هي أسرار سر الشيخ، الصيام كتمان سر الشيخ، الحج زيارة المشاهد، أي عبادة عند الله تسير باطل. ولا قرامطة، عندهم قرمطة في النقليات، يعني يغيروا على هواهم في النقليات. كذلك أهل الصفصفة ينكرون المحسوسات لأنهم يعتمدون على العقل، فلما ألهوا العقل واعتمدوا عليه وقعوا في الصفصفة. أي واحد يقول كلام يقول لك كلام غلط، أي واحد يقول لك كلام غلط كلام صح، أي واحد ثاني يقول لك ثلاثة غلط الصح كلامنا الصح كده، وهكذا في سلسلة ممتدة من المغالطات. الوجه الخامس في بطلان التأويل التعطيل أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله، يلزم من التعطيل التجويز نفي ما أثبته الله ورسوله، يعني ربنا يقول كلام يثبت كلام أنت تقول لا ما كده، وجاء ربك تقول ما جاء ربك، ينزل ربنا يقول لا ينزل ربنا، يضحك الله على رجلين لا يضحك الله على رجلين، غضب الله عليه يقول لك ما غضب عليه، يحبه ما يحبه. عقوله هو ربنا يقول كلام انت تقول لا، يعني ربنا يقول كلام انت تنفي الكلام هكذا بكل جرأة، لا شك ان هذا من أبطل الباطل، وهذا ما يسمى بالمجاز عندهم. وأظهر علامات المجاز صحة نفي ما أثبته الله. طيب تكلم هنا في خطأ في العبارة. من أظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه، ويكون النافي صادقا في نفس الأمر. من أظهر عند المجاز، طيب تعريف المجاز ما هو المجاز؟ المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، استعمال اللفظ في غير ما وضع له، تدعني في المجاز عند القائل به. قالوا كلام قسمان حقيقة ومجاز، الحقيقة هو استعمال اللفظ فيما وضع له، والمجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. ومن علامات المجاز التي قال بها أهله القائلون به، قالوا يجوز نفي هو يكون النافي صادقا. فلو قال قائل رأيت أسدا يرمي أو رأيت أسدا يضرب بسيفه، يأتي سيقول لا هذا ليس أسد، ليس هذا أسدا، هو رجل أو فارس. نعم كلامك صح، هو ما أسد، لكن أنا أقصد به الشجاع، أريد به رجل شجاع، أنه رجل شجاع. أيوة لا خلاص معلش، هكذا يقول أهل البلاغة أن المجاز يجوز نفيه ويكون النافي صادقا في نفيه. طيب السؤال، هل في القرآن الكريم ما يجوز نفي ويكون النافي صادقا؟ يعني في آية في القرآن ربنا أثبتها يجي واحد ينفيه ويكون النافي صادقا، يعني مثل قال تعالى وجاء ربك، يجي واحد يقول ما جاء ربك ويكون محقا في نفي، هل يعقل هذا؟ لا يعقل هذا. لذلك القول الصحيح أنه ليس في القرآن مجازا، لأن هذا المصطلح لم يعرفه الصحابة والتابعون، السلف الأول، السلف الصالح وصدر الأمة الأول لم يكونوا يعرفون هذا المصطلح في صدر الأمة القرون الأولى المفضلة، لم يجري هذا اللفظ عندهم المجاز، إنما كانوا يفهمون الكلام بسياقه. فإذا قرأ القارئ منهم قوله تعالى واسأل القرية يفهم من المراد سؤالها القرية والعير الذي كنا فيها يا أهل العير، المعروف بالسياق، ولا يفهم من قوله تعالى والعير الذي قلنا فيه يعني يسأل العير مش يسأل الإبل واحد واحد يقول هل كلامه صح وهل سرق أخو يوسف، لا يفهم هذا. فإذا الكلمة الواحد تستعمل في سياق لمعنى وفي سياق آخر لمعنى آخر، وتكون حقيقة، تكون حقيقة. ولذلك توجد في اللغة العربية ألفاظ مشتركة، ألفاظ مشتركة كالعين مثلا، العين تطلق على العين الباصرة وعلى عين الماء وعلى عين الشمس وعلى الجاسوس وعلى الذهب أو الفضة، كلها تسمى الواحد منها عينا. فهل نقول إن العين الباصرة حقيقة أو عين الماء مجاز أو العكس، أو نقول إن عين الشمس مجاز وعين الإنسان حقيقة، أو نقول كل حقائق؟ كل حقائق، كلها حقائق. ففي اللغة اشتراك، اشتراك في اللغة. فيسمى الأسد الحيوان المعروف أسدا، كذلك يسمى الرجل الشجاع أسدا، يسمى الرجل الشجاع أسدا. ولا يعني هذا أن الرجل الشجاع هو تحول إلى الحيوان المعروف، لكن يعبر عنه بالأسد، يعبر عنه بالأسد، والعرب استعمل ذلك. ثم أيضا من تعريف المجاز تتوصل إلى بطلان قول به، لأنهم قالوا هو الاستعمال المبني في غير ما وضع له. السؤال من الذي استعمله؟ إذا كان العرب هم الذين استعملوه إذن وضعوه لهذا ولهذا. إذا كان العرب أن يستعملوا هذا اللفظ في هذا الأمر في ذاك الأمر، إذن هم وضعوه لذلك، ووضعوا الأسد للحيوان المعروف والأسد الشجاع، ووضعوا العين للإنسان جاسوس، ووضعوا العين للعين الباصر، ووضعوا القرية للسكان، ووضعوها كذلك للمساكن، وهكذا. طالما أنهم استعملوه إذن هم وضعوه، إن هذا موضوع بالاستعمال. فالتعريف متناقض، التعريف متناقض، استعمال اللفظ في غير ما وضع له. ومن الذي قال إن هذا اللفظ وضع لهذا فقط ولم يوضع لهذا؟ من الذي قال إن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى فقط ولم يوضع لهذا؟ الآن العمى، العمى وضع لماذا؟ سؤال، عمى شو؟ عمى البصر والقلب، أيهما حقيقة وأيهما مجاز؟ طيب عمى القلب حقيقة ولا مجاز؟ طيب عمى العين، عمى البصر حقيقة ولا مجاز؟ وعمى القلب مجاز؟ طيب من يقول مجاز؟ عمى القلب، ارفع يدك هو الهدف. قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن بين الله تعالى أن العمى الأشد هو عمى القلوب، لكن تعمى القلوب التي في الصدور. لهذا قوله تعالى من كان في هذه أعمى، قل من كان في هذه أعمى فهو الآخرة أعمى وأضل سبيلا. أعمى هي أعمى البصر. كذلك الصمم، يطلق الصمم على الصمم الأذنين وعلى صمم القلب، صمم بكم عنه فهم لا يعقلون. يطلق على هذا وعلى هذا، يستعمل في هذا وفي هذا. فلا نقول إن عمى العين حقيقة وعمى القلب مجازا، بل كلا العميان حقيقة، وكلا كلا العميين حقيقة، سواء كان عمى القلب أو عمى أو عمى العين والبصر. إذن المجاز هو استعمال اللفظ في غير موضع له، وتبين أن هذا التعريف عليه إرادات، لأن العرب هو الذي استعمل. ثم أيضا مما يدعى هذا التعريف، الصلاة في القرآن الكريم هل هي حقيقة أم مجاز؟ أقيم الصلاة. طيب العرب ماذا وضعوا الصلاة في العرب؟ ما معناها؟ الدعاء، تقول بنتي وقد قررت مبتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فأخطأني بي نوما، فإن رجال المغرب مضطجعة. طيب صليت أي دعوتي؟ فالصلاة في اللغة هي الدعاء. طيب أقيموا الصلاة، الصلاة المعروفة، الصلاة التي هي من فرائض الإسلام، هل هذا التعبير حقيقي أم مجازي؟ أقيموا الصلاة هذه حقيقة أم مجازي؟ حقيقة، هذه حقيقة شرعية، حقيقة شرعية. الزكاة في اللغة هي النماء أو الزيادة والطهارة، وفي الاصطلاح هي العبادة المعروفة، العبادة المالية. الحج لغة هو القصد، واصطلاحا هو العبادة المعروفة. إذن الشيء قد تكون له حقيقة باعتبار، وحقيقة باعتبار آخر، باعتبار اللغة لا حقيقة، باعتبار الشرع لا حقيقة. أيضا هناك حقائق عرفية، حقائق عرفية، يعني في اللغة الغائط في اللغة هو المكان المنخفض من الأرض، هو المكان المنخفض من الأرض، وكانوا يرتادونه لأنه أسنى، وكان في البرية وكان مخفض، يرتادونه لقضاء الحاجة لكونه أسنى الإنسان. ثم استعمل هذا اللفظ للخارج عن الإنسان، سمي غائطا، هذا شيء عرفي، هذا عرف، حقيقة عرفية، لأن أصل الكلمة باستعمالها اللغوي معناها ماذا؟ معناه المكان المنخفض الغائط من الأرض، يعني المكان المنخفض. ثم استعمل عرفا فصار حقيقة عرفية، استعمل في ماذا؟ في الخارج من الإنسان، سمي بهذا الاسم. إذن هذه حقيقة عرفية، وعليه هناك حقائق شرعية وحقائق لغوية وحقائق عرفية. فالقول بأن الكلام أو الحقيقة هو استعمال اللفظ في موضع له، والمجاز استعمال اللفظ في غير موضع له، تعريف المجاز ترد عليه هذه الحقائق. وكذلك يسألون عن من الذي استعمل هذا الفرق، وهل الاستعمال هذا لا يعد وضعا؟ يعني هل الاستعمال هذا ألا يعد وضعا من هذه اللغة؟ يعد وضعا، إذا كان أهل اللسان العربي استعملوا هذا الفرق في هذا وفي هذا، إذا هذا يعتبر استعمال في موضع له، صار حقيقة، إما حقيقة شرعية كما في الصلاة والزكاة والصيام والحج، أو حقيقة عرفية ويتقدم ذكره من استعمال كلمة الغائط، وهي في المعنى في المكان المنخفض الأرض، ثم استعملت فيما خرج من الإنسان. إذن إما أن يصير حقيقة عرفية أو حقيقة شرعية. طيب قد يقول قائل جاء في القرآن الكريم آيات فيها المجاز، كيف الجواب عنها؟ مثال هذه الآية قوله تعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، يريد أن ينقض، هل يثبت الجدار إرادة؟ الجواب من وجهين. وجه أول أن يقال الإرادة هنا معناها مقاربة الأمر ومشارفته، المقاربة، كما قال الشاعر في مهمه قلقت به هاماتها قلق السهام إذا أردنا نضولا، أردنا يعني قاربنا خروج للقوس. الوجه الأول. الوجه الثاني يقال الإرادة حقيقية، ما المانع؟ أحد جبل يحبنا ونحبه، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، خاشعا متصدعا من خشية الله. فالجبل أثبت القرآن له خشوعا وخشية، وأثبت النبي له محبة، فما المانع أن تكون إرادة على حقيقة؟ يريد أن نعم يريد، لا يريد أن يقبل، ما لا شيء، ما في مانع. دي هذا لله. كذلك مما يريدونه في المجاز قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قالوا هل الإنسان له جناح؟ نقول نعم له جناح، وليس من شرط الجناح أن يكون جناحا للطيران. قال تعالى لموسى واضمم إليك جناحك من الرهب، جناح موسى هل كان كجناح الطائر يطير به؟ هو اليد، الجناح هو العضد والذراع، يسمى جناحا، يسمى جناحا. واضمم إليك جناحك من الرهب. والآية واخفض لهما جناح الذل، أي الجناح المتصل بالذل، إضافة المصدر وإقامته مقام الصفة، إضافة المصدر إلى الموصوف وإقامته مقام الصفة، يعني الجناح المتصف بالذل. والعاق يرفع يديه على والديه يصيح، والبار يخفض يديه. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، لذلك العاق دائما يرفع يديه للأعلى ويرد على والديه بقسوة ويرفع يديه، هذا العاق. لكن البار يخفض يديه وجناحيه. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قول جناح الذل أي الجناح المتصل بالذل، كما يقال حاتم الجود، أي حاتم المتصل بالجود، حاتم الموصوف بالجود، قال حاتم الجود وجناح الذل أي الجناح المتصل بالذل. كذلك مما قالوا في المجاز آية الإسراء قل من كان في هذه أعمى وأجبنا عنه، أن الأعمى يطلق على أعمى القلب وعلى أعمى البصر، فإنها لا تعمى البصر ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، واضح. كذلك مما ورده في المجاز نعم واسأل قرية، وأجبنا عن ذلك بأن القرية تطلق على السكان وعلى المساكن، ويحدد ذلك السياق. كذلك العير يطلق على العير وعلى راكبي العير أو أصحاب العير الذين يسوقونها ويحملوا عليها ويركبونها، تطلق على هذا وعلى هذا، يفهم هذا من السياق، هذا مفهوم من السياق. ثاني شيء ما جاينا حتيه رمسنا هنا حتيه الأمثلة في آخر كتاب. المهم ما من نص أوردوه وزعم أن فيه مجاز إلا وقد أجاب عنه العلم، وقد رد على هذه الشبهات في هذا الباب، أو قل هذه إرادات في باب المجاز رد عليها الشيخ الشنقيطي في كتابه منع جواز المجاز عن المنزل للتعبد الإعجازي، منع جواز المجاز عن المنزل للتعبد الإعجازي، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه. وكذلك ابن القيم أيضا رد على هذه المسألة المجاز في كتابه الصواعق المرسلة، وسماه طاغوت، لأن بهذا المجاز نفيت الصفات. قال بعضهم يعني بعض أهل العلم وأهل السنة يقولون يوجد مجاز لكن في الصفات لا يوجد مجاز، يقول له فتحت باب المجاز لا يمكن أن تصيبه باب الصفات، ما قال تفتح الباب بعد تحمل بعد، لا مجاز في القرآن الكريم. طيب بعضهم قال يوجد مجاز في اللغة لكن لا يوجد في القرآن الكريم، يمكن أن يوجد في اللغة، فيقال إذا وجد في اللغة فليس كل أسلوب جاز في اللغة يجوز في القرآن الكريم، هناك أساليب في اللغة في البلاغة لا تجوز في القرآن الكريم، مثل حسن التعليم لأنه كلم صريح، حسن التعليم أسلوب بلاغي، يعني يعلم الشاعر لأمر بشيء غير واقعي، فيقول مثلا وما كلفة البدر المنير قديمة ولكنها في وجه أثر اللطم، قال بدل ما يفوق سواد، قال السواد ده صم ما قدر، لما مات الممدوح أو المحبوب نظم على وجهه فيسود صفحة القمر. هذا كذب صريح. وقول آخر: لم تحكنا إليك السحاب وإنما حمد به فصبيبها الرحباء. لم تحكنا إليك السحاب، يعني يقول السحاب لا يستطيع أن يجاريك في الكرم، ولما رأى جودك وكرمك أصابته الحمى من الغيرة فعرق مطرا. هذا كذب، يعني قال هذا العرق هو المطر. لم تحكي نائلك السحاب، يعني السحاب لا يمكن أن يماثلك في الكرم وفي النوال والعطاء، لكن حمى أصابته الحمى غيرة من كرمك فتصبب مطرا فصبيبها الرحضاء، يعني الماء النازل من السحاب إنما هو العرق النازل من أثر غيرة السحاب من كرم الممدوح. كذب صراحة، هذا كذب، هذا أسلوب بلاغي موجود في اللغة العربية، لكن هل يوجد في القرآن الكريم؟ لا يوجد، لأن هذا كذب، لأن هذا كذب صريح. بل ليس كل أسلوب جاز في لغة العرب يجوز في القرآن الكريم. إذن هذه يمكن أبرز الشبهات أو أبرز الإيرادات الواردة في المجاز. لذلك القول الأقرب والأسلم أنه لا مجاز في القرآن، لأنه أصلا هذا القول قول حادث، التقسيم هذا حادث متأخر، لم يأتي هذا التقسيم في عهد الصحابة ولا التابعين، إنما جاء متأخرا، جاء التقسيم متأخرا، فلم يعرف صدر أمتي هذا التقسيم. طيب، قال: ثم إنما للتعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات كالمعتزلة، طرد قاعدته في جميع الصفات كالمعتزلة، أو تعدى إلى أسماء أيضا كالجهمية، تعدى إلى أسماء كالجهمية، أو منهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية وماتريدية. الأشعرية هم أتباع ابن الحسن الأشعري وفي سنة 333 هجرية، والماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي وتوفى سنة 24 و300 هجرية. هؤلاء أثبتوا 7 صفات أو 8 صفات وعطلوا البقية. أثبتوا 7 صفات قالوا العقل دل عليه، وعطلوا الباقي وقالوا العقل لم يدل عليه. فاحتج عليهم المعتزلة قالوا: لماذا أثبتوا 7 صفات؟ قولوا في الصفات 7 ما قلت في باقي الصفات، وإلا فأنتم متناقضون. واحتج عليهم كذلك أهل السنة قالوا لهم: قولوا في الصفات التي عطلتموها ما قلت في الصفات 7، لأن ما قلتم في الصفات 7 ينطبق على ما نفيتم. أثبتوا الجميع، قالوا المعتزلة عطلوا الجميع، فهم بين المعتزلة وبين أهل السنة والجماعة. لم يعطلوا تعطيلا كاملا كالمعتزلة، ولم يثبتوا إثباتا كاملا كأهل السنة والجماعة، إنما تناقضوا. ولهذا بعض يسميهم بمخانيث المعتزلة، مخانيث المعتزلة. الأشعرية تناقضوا وزعموا أن العقل لم يدل عليه، فيقال لهم: يمكن إثبات ما نفيتم بالعقل، ويمكن نفي ما أثبتتم، يمكن يأتي المعطل الذي هو أشد منكم تعطيلا، يمكن أن يأتي ويقول لكم أيضا: يمكن أن ننفي ما أثبتتم بالعقل. إذا كان العقل أثبت لكم هذه الصفات 7 وعطل باقي، فيمكن أن ننفي الجميع بالعقل. كذلك يقول الرسول: يمكن نفي الجميع بالعقل، وممكن العقل يثبت ما نفيتم. مثال ذلك الإرادة، الأشعرية نفوا الإرادة وأثبتوا المحبة، أثبتوا الإرادة ونفوا الرحمة، قالوا: الله تعالى تصب الإرادة، والدليل العقلي على أن الله تصب الإرادة التخصيص، فكونه خلق الإنسان على قدمين والدواب على 4 أرجل، وهذا يزحف وهذا يطير وهذا يسبح، هذا التخصيص يدل على إرادة، إذن هو مريد له إرادة. يقال لهم الدليل العقلي على صفة الرحمة أوضح من الدليل العقلي على الإرادة. هم قالوا الرحمة تستلزم الضعف والرقة واللين، وهذا لا يليق بالله، إذن فيها العلو إلى إرادة النعم. قال لهم طيب ما الدليل على الإرادة؟ قالوا الدليل على الإرادة تخصيص. فيقال لهم الدليل العقلي على الرحمة أوضح من الدليل العقلي على الإرادة. فلو سألت عوام الناس عن أدلة رحمة الله تعالى أجابك الدارون الصحة والعافية والرزق والهواء لنفسهم والماء الذي يشربه، كل هذا رحمة الله، أدلة لا تحصى على رحمة الله تعالى العقلية. فأدلة العقل على الرحمة أوضح منها على الإرادة. كذلك يقال لهم لماذا نفيتم الرحمة؟ قالوا الرحمة تستلزم رقة القلب ولينه وضعفه. قالوا كذلك الإرادة تستلزم ميل القلب، ميل القلب لجلب ما ينفع ودفع ما يضر. قالوا لا، الإرادة بهذا المعنى هي إرادة المخلوق، وأما إرادة الله تعالى فلا تستلزم هذا. قالوا وكذلك الرحمة بهذا المعنى برحمة المخلوق، وأما رحمة الله تعالى فتليق بالله تعالى، ما في فرق. كذلك الغضب، قالوا غضب هو غليان دم القلب، فيجب تأويله إلى إرادة العقاب. ولو طيب الإرادة ما من القلب، قال لا إرادة الإنسان، وإذا برضو غضب الإنسان هذا غضب المخلوق أو المخالق يليق به، كما أن إرادة الله تليق به وغضب الله يليق به، وكما أن إثبات الإرادة لم يستلزم التشبيه فإثبات الغضب أيضا لا يستلزم التشبيه. لا فرق بين هذا وذاك، لا فرق بين هذا وذاك. سيأتي إن شاء الله في التدمرية القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. قال وبه علم، به علم أن طريق الأشاعرة الماتريدية في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تنتفع به شبه المعتزلة، وذلك من وجهين: الأشاعرة والماتريدية يردون على المعتزلة، يردون على المعتزلة، والمعتزلة هو أشد تعطيلا من الأشاعرة، لكن طريقة الأشاعرة في الرد على المعتزلة طريق غير صحيح، طريق غير صحيح من وجهين. الوجه الأول أنه طريق مبتدع، وهو الاحتجاج بالعقل في بعض الصفات ونفي البعض. يعني طريقة الأشاعرة الرد على المعتزلة مبتدع، لأنه الرد على شبهات بالعقل، الواجب هو الرد عليه بالنقل. مسلك الأشاعرة في الرد على المعتزلة منحرف، لأنهم يعتمدون على العقل، وقد تقدم أن العقل لا مجال له في هذا الباب، باب الغيبيات، يجب الرجوع بذلك إلى النص من الكتاب والسنة. فالبدعة ترد بالسنة ولا بالبدعة، لا ترد بالبدعة، هذا واحد. ثانيا أن المعتزلة والجهمية يمكن أن يردوا على أشاعر بنفس طريقته، فيقول المعتزل أشعري تعال أشعري عندهم كم صفة البتور؟ 7 صفات والباقي عطلتم. طيب لماذا عطلتم هذه الصفات؟ انكرتوا عليها، بقيتوا زينا فيها. قالوا احنا انكرنا لان نسباتها يستلزم التشبيه. طيب جميل، والسبعة دي ليه البتور؟ ما فيها تشبيه؟ ما فيها تشبيه. الفرق شنو؟ الفرق شنو بين دي السبعة دي والباقي؟ لا فرق. إذا كانت هذه الصفات التي عطلتموها، والكلام يقول المعتزل أشعري، إذا كانت الصفات التي عطلتموها عطلتموها لأنها تأخذ التشبيه، هذه السبعة تأخذ التشبيه، لحب السبعة دي بالباقي عطلوها كله مع بعض، ما في داعي تثبت الصفات وتعطل الصفات بنفس الحج. إذن يمكن للجهمي أن يرد على الأشعري، كذلك المعتزل يرد عليه بنفس حجته في النفي. وأيضا بالمقابل يقول له أهل السنة: لماذا ثبتتم هذه الصفات السبع؟ أو لماذا نفيتم هذه الصفات؟ قالوا أو بالإثبات: لماذا ثبتتم هذه الصفات؟ قالوا: أن العقل دل عليها وأن هذه الصفات لا تصير تشبيهية. وقال لهم: قولوا هذا الكلام لقول السبع في بقية الصفات، زي ما ثبتتم سبع صفات أثبت الباقي، أثبت جميع الصفات، إذ لا فرق بين ما أثبته وهي ما نفيته. فصار المعتزلة، صارت الأشعرية يعني في تناقض وفي حيرة. أهل السنة من جهة يردون عليهم، والمعتزلة من جهة يردون عليهم، وليس لهم حجة على أهل السنة ولا حجة على المعتزلة. فلا هم أثبتوا كأهل السنة جماعة، ولا هم عطلوا تعطيلا كاملا مثل المعتزلة، صاروا في الوسط. ليس في الوسط الحقيقي، صاروا يعني كشاة العايرة بين جبلين، بين غنمين، تعيد هذه مرة وهذه مرة. ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بمسألة، وهي: كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. عندكم في الكتاب موجود: كل معطل ممثل. المعطل كيف يكون ممثلا؟ لأنه مثل أول معطل ثانية. المعطل مثل أولا، يقول: بل يداه مبسوطتان في الآية، فيتوهم التمثيل فيعطل ثاني. إذن هو قبل أن يعطل مثل، قبل ما يعطل ماله مثل. وكل ممثل معطل. كيف الممثل يكون معطل؟ يكون معطلا، يكون ممثل معطلا لأنه عطل النص عن مدلوله الصحيح. ثاني، عطل كل نص نهى عن التمثيل. ثالثا، عطل الله عن كمال واجب عندما مثل المخلوق الناقص. إذن عطل مدلول النص الذي توهم فيه التمثيل، عطل كل نص يحرم التمثيل. ثالثا، عطل الله عن كمال واجب عندما مثل المخلوق، عندما مثل المخلوق الناقص. لذلك كل معطل ممثل، وكل معطل وكل ممثل معطل. والله تعالى اعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله محمد. ان شاء الله بعد العصر نواصل في الشبهات والجواب عنها.